نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وما زال الكلام موصولا حول ميراث بنت الابن. وذكرنا أن لبنت الابن 6 حالات أمليتها عليكم في اللقاء الماضي، وقلنا أن بنت الابن تحجب في 2 حالات. الحالة الأولى إذا كان للميت ابن أو ابن ابن أقرب منها درجة. الحالة الثانية إذا وجد معها بنتان صلبيتان أو أكثر، أو من بنات الابن الأعلى منها درجة، بشرط أن لا يكون معها من يعصبها سواء من درجتها أو في درجة أنزل منها. بعد ذلك علماء الفرائض وضعوا خطوات معينة تتبع إذا أردنا أن نعرف ميراث بنت الابن، وهي 3 خطوات أمليتها نعيدها ثم نذكر بعض الأمثلة على ميراث بنت الابن. أول خطوة، هل يوجد ابن أعلى منها درجة أم لا؟ يبقى بناء على ذلك أنا بنظر توفي رجل وترك كذا، وقعت عيني في الورثة على بنت ابن، أبدأ أطبق الخطوات 3. أول شيء قال هنا هل يوجد ابن أعلى منها درجة أم لا، فإن وجد فهي محجوبة. محجوبة إيه معنى محجوبة؟ يعني محجوبة، يعني محجوبة لا ترث. ركز. طيب، فإن وجد فهي محجوبة، وإلا ننظر هل يوجد بنات أعلى منها أم لا. يبقى بنات الرجل الذي مات، الذي هي بنت ابنه، هل يوجد بنات أعلى منها؟ فإن وجدنا بنتا واحدة أخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، اللي هي حديث البخاري، حديث أبي موسى الأشعري، فاكرينه لما قال عبد الله بن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإن وجدنا بنتا واحدة أخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وإن وجدنا بنتين فأكثر، لم تأخذ بنت الابن أو بنات الابن شيئا بالفرض. ليه؟ لأن البنتين فأكثر استحوذ على نصيب الإيه؟ البنات، ما عادش لك حاجة. طب نعمل إيه؟ ننظر بقى هل في ابن ابن أقل منها درجة حتى يعصبها تأخذ الباقي بالتعصيب أم لا. الحالة الثالثة في حالة حجبها بالبنتين فأكثر، خد بالك كلمة حجبها بالبنتين فأكثر يعني تكلم فيها بعض أهل العلم وقالوا هي هنا ما حجبت، ولكن نصيب البنات استحوذه البنات، وهي من جملة البنات، بدليل مع البنت الواحدة بنت الابن ترث صح تأخذ السدس، أما مع البنتين وأكثر هم أخذوا، لأن ما يخص البنات وبنات الابن في التركة 2. والله بقى بنتين خدوه أهو رزقهم، 3 رزقهم، بنت واحدة بتأخذ النصف وبنت البنت تأخذ السدس. يقول في حالة حجبها بالبنتين فأكثر نبحث هل يوجد ابن ابن في درجتها أو في درجة أقل منها ابن ابن ابن، فإن وجدنا أخذت معه باقي المال بالتعصيب، وإن لم نجد ظلت كما هي محجوبة. واضح كده الخطوات دي؟ الخطوات دي بقى الطريقة المثلى لها الحفظ، ملهاش غير كده. ها؟ حاضر. ها؟ حاضر. الحفظ مسائل المواريث القواعد تحتاج إلى حفظ، وطبعا سيأتينا إن شاء الله في آخر المباحث مسألة بنت الابن ترث بالوصية الواجبة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل بالتفصيل، وهي من مسائل الخلافية، وإن كان الخلاف فيها خلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، فلنتعجل ونصف معايا مجد ولا بتنام، فلنتعجل ونصف من ورث بالوصية الواجبة أنه أطعمهم الحرام. لا، ما ينفعش كده، فيه شيء من التعجب. رأيك راجح على دماغنا، أما أن تصف الثاني بأنه أطعمه من الحرام هذا فيه كثير من البعد. تاني يعني تتسع صدوركم، أعيد الثلاث خطوات تاني. الخطوة الأولى، هل يوجد ابن أعلى منها درجة أم لا؟ أحسنت. ومع ذلك قرأت الثلاثة وما سألتش يا شيخ خالد، يبقى الغلط عندنا، أنا اللي غلطان. إحنا عندنا بنت الابن، كويس، ابن أعلى منها يعني ابن المتوفى مباشرة، عمها، أحسنت، ده بيحجبها وخبلة. طيب يبقى في الدرجة أي رتبتها في القرابة من الميت واحد، يعني أقول مثلا بنت ابن ومعها ابن ابن يبقى درجة واحدة. طيب بنت ابن ومعها ابن ابن ابن يبقى أقل منها. طب ابن ابن ابن ابن أقل منها، وهكذا. واخد بالك الرتبة أو الدرجة اللي هي مساواته في الإرث مع إيه؟ مع من مات. طيب فإن وجد فهي إيه؟ محجوبة. عرفت إيه محجوبة؟ يعني لا ثلث، الحمد لله. وإلا ننظر هل يوجد بنات أعلى منها أم لا؟ إيه بنات أعلى منها؟ عمتها، أحسنت. يبقى لا برضو عمتها ما تنقاش، تقول إيه؟ بنات صلبية للمتوفى، يعني من صلب. هل يوجد بنات أعلى منها أم لا؟ فإن وجدنا بنتا واحدة أخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وإن وجدنا بنتين فأكثر لم تأخذ بنت الابن أو بنات الابن شيئا بالفرضي. ليه؟ لأن الفرض البنات التلتين من اللي خدوه؟ البنتين، خلاص خدوه. طيب في حالة حجبها بالبنتين فأكثر نبحث هل يوجد ابن ابن، خد بالك بقى، في درجتها أو في درجة أقل منها. لو في أقل منها هيعصبها. يقول فإن وجدنا أخذت معه باقي المال بالتعصيب، وإن لم نجد ظلت كما هي محجوبة. خلاص يا شيخ اكتب آخر فضل الله أمثلة ونماذج. إحنا الأمثلة مهمتنا أهن، وانت دلوقتي نأتي بكل وارث ونضع له فرضه بس. أما بقى المسألة عالت فيه رد الكلام ده لسه بدر عليه. معايا يا مشايخ كده؟ اكتب عندك توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأب، يبقى هنا عند بنت الابن انظر في الخطوات الايه الثلاثة التي ذكرناها، كويس. عندنا بنت، يبقى البنت تاخد كام؟ النصف فرضا. طيب وبنت الابن تكملة ايه؟ للثلثين. طب والاب؟ احسنت يا شيخ، السدس والباقي بايه؟ بالتعصيب. ده كلام واحد دارس، وان كان المحصلة واحدة ياخد الباقي، لا تؤخذ عليك. لان احنا عندنا هنا قلنا نصيب الاب، الاب يرث بالفرض وبالتعصيب، وبالفرض وبالتعصيب، بالفرض وبالتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث فرضه السدس والباقي بالتعصيب. الكلام ده انحفظ يا عبد الله. اكتب عندك توفي رجل عن بنت وبنت ابن وابن ابن، توفي رجل عن بنت وبنت ابن وابن ابن، للبنت ايه؟ النصف، ماشي، وبنت الابن وابن الابن بالتعصيب، باقي التركة بالتعصيب. اكتب توفي رجل عن بنت وابن وبنت ابن، حاضر، توفي رجل عن بنت وابن وبنت ابن، بنت الابن مالها محجوب بالابن لانه اعلى منها ايه درجه. والتركة كلها بالتعصيب لمين؟ للبنت وايه والابن ايه للذكر مثل حظ الانثيين. مثال اخر، توفي رجل عن ابن وبنت ابن. طب كتبت يا ابو عمر؟ كتبت توفي رجل عن ابن وبنت ابن. انا ما سالتش لسه يا ابو عمر، هل عندنا في علم المواريث فرق في التوريث بالنسبه للميت بالذكوره والانوثه ام لا يوجد فرق؟ تاني السؤال تاني، هل يوجد في علم المواريث فرق باعتبار الذكوره والانوثه في من مات ام ليس هناك فرق؟ خبرني. يعني مثلا احنا بنقول هنا ايه، اخر سؤال عندك ايه؟ كويس، الرجل ده هنقول توفيت امرأة، اكتب عندك كده، اكتب المثال ده كله، توفيت امرأة عن ابن وبنت ابن. ماشي يا ابو عمر كده؟ المثال الاول توفي ايه؟ رجل عن ابن وبنت ابن، مظبوط؟ المثال الثاني توفيت امرأة عن ابن وبنت ابن، هناك فرق يا ابو عمر ام ليس هناك فرق؟ وان كان هناك فرق ما هو؟ ان لم يكن هناك فرق ما هو؟ احسنت، ما فيش فرق. يبقى عندنا الذكورة والأنوثة في الذي مات يورث ليس لا اعتبار. الذكورة والأنوثة فين؟ ها؟ في من يرث. خدوا بالكم المسائل دي، في من يرث. حاضر، هل هناك فرق في الإرث باعتبار الذكورة والأنوثة في من مات أم لا؟ الجواب ليس هناك فرق. ليس هناك فرق. هل هناك فرق باعتبار الذكور والأنوثة في من مات أم ليس هناك فرق؟ الجواب ليس هناك فرق. ولا في فرق؟ أب الحمد لله. يبقى المسألة بقى، توفيت امرأة وتركت ابن ها وبنت ابن، التركة لمين؟ للابن. وبنت الابن ليس لها ايه؟ ليس لها شيء، لانها محجوبة بالابن. اكتب عندك، توفي رجل عن ام واب وبنت وبنت ابن. كتبت المسألة؟ توفي رجل عن ايه؟ ام واب وبنت وبنت ابن. يبقى الام ايه؟ السدس فرضا، والاب السدس فرضا، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكمل الايه؟ للثلثين. هنا علت ولا لم تعول؟ ها؟ ليه؟ طيب حاضر، ماشي يا شيخ، حاضر، انا غلطت لك يا شيخ، واحد ما عادش يقول لك حاجه خالص. نعم نعم، للباقي نعم، ان لم تكن المساله عالت معايا يا مشايخ. توفيت امراه عن بنت ابن وابن ابن ابن وأب. تاني، توفيت امرأة عن بنت ابن، كويس، وابن ابن ابن وأب. الأب نصيبه ايه؟ السدس لوجود الفرع الوارث المذكر. طيب والباقي؟ بالتعصيب بينهم. أحسنتم، أي نعم، نعم ما انا عارف ما هي اقل منه او هو اقل منها بيعصبها. خدوا بالكم اكتب المسائل ديت الله مسائل عامه كده. ماتت امراه نصرانيه عن زوج مسلم وابن وبنت وأب وأم. تاني السؤال تاني. ماتت امرأة نصرانية عن زوج مسلم معايا أبو عمر وابن وبنت وأب وأم, ما نصيب كل وارث أبو عمر؟ مش زوج مسلم. خبر يا حمادة انتبه يا ولد معايا مشايخ ها كلهم ايه لا يرثون الأب والأم خلوهم مسلمين عشان ما حدش ياخد حاجة خالص. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.